رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وكتحقيق الملائكة في علم الإمام، قال من جملة وسائل العلم من طريق النبي، أو من جملة وسائل العلم بالطرق غير العادية، الإلهية طبعا، تحديث الملائكة. فقد ورد في روايات متعددة أن الأئمة محدثون، كما قال أبو الحسن عليه السلام: الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون، كما هي الرواية أيضا موجودة في الكافي في صفحة 72. باب من أبواب الكافي في أن الأئمة عليهم السلام محدثون مفهمون. باب أن الأئمة عليهم السلام محدثون مفهمون، وفيه خمس نصوص. عدت الحديث من جملتها: سمعت أبا الحسن عن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون، كما ورد في هذا النص. وهناك روايات أخرى أيضا تدل عليه، من جملتها الحديث الأول عن عبيد بن زرارة قال: أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد صلى الله عليه وعليه السلام محدثون، وإلى آخرين. هناك بعض الروايات بالإمكان أن أخوة مراجعتها. نعم. وكإلهامات واقعية إلهية، كأن الله سبحانه وتعالى يفيض العلم عليهم بلا توسط تحديث الملائكة، يلهمون. قال الحارث بن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن علم عالمكم، كيف يعلم؟ قال: وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علي عليه السلام. قال: قلت: إنا نتحدث. نتحدث من أين؟ لابد أنهم مثلا أخذوا هذا من أهل البيت رضي الله عليهم. إنا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم. قال: أوزار. ينكت في آذانكم نماطم أوزار، يعني هذا علم من النبي. صحيح، نطلع مصدر هذا مثل الله سبحانه وتعالى. الذي قال أو لا بالكاد موجودة مثل ما يقولها إحنا الشارع. وأيضا فيها أحاديث، لها عدة أحاديث أيضا، هذا نفسه الباب، يعني هو هذا الباب يذكر أيضا عدة أحاديث. فلعله قوله ينكت في آذانكم، يعني يصير من طريق خاصة السمع، لأنه يدخل للقلب مباشرة، لعله هذا، لعله من هذه المسائل تعلمون، يعني معرفة كنهها وحقيقتها مثل، يعني إلا من خلال هم أهل البيت أنفسهم، هم أكثر من هذا من يقدر يعني نفس كلامهم، إلا قد يكون نحمل ينكت في آذانكم أنه هذا عبارة عن التحديث، هو هذا عبارة عن تحديث الملائكة، يعني من خلال تحديث الملائكة لهم. أما أن يغلق في قلوبكم هذا بشكل مباشر يلهمون عن هذا العلم المحدث. وكجعلهم، من جملة ما يدل على أن العلم الإلهي يصل إلى الإمام من طرق أخرى لا تلك الطرق التي ذكرناها سابقا، كجعلهم مشرفين على الأمور. ها، هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلا، ولكن هذا ينفعنا منه الآن ما يتعلق بالعلم. كما ورد في الروايات المتعددة أن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، هو أصل إعطائه هذه القضية، أو أن الإمام يرى من خلفه كما يرى من بين يديه وغير ذلك. العلاقة بين جعلهم مشرفين على الأمور وبين الروايتين أو مثلا المضمونين اللذين أشار إليهما الشارع، ما علاقة كونهم مشرفين على الأمور وكون أنه إذا شاء أن يعلم علم؟ واضح التساؤل. حسب الظاهر من ناحية أن هذا الذي يكون مشرفا ما يشترط أنه يكون مطلعا بالفعل، وإنما يكون له نظر وقدرة على الإطلاع. فحينما يقول إذا شاء أن يعلم عليه، يعني له نوع من الاطلاع الذي يجعله إذا شاء أن يعلم. فهذا تعبير عن هذه المرتبة من الإشراف. مظهر هذه المرتبة من الإشراف ما هو؟ أنه إذا شاء أن يعلم، أو أن الإمام يرى من خلفه أنه هو طبيعته عند قدرات أكثر من القدرات العادية للبشر العادي، يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. هو عند إشراف حتى من ناحية حواسه، عند إشراف بهذا يرى، يعني مو أنه يرى بالفعل، يعني هو كما إنسان عادي، يعني من خلال ظاهر هذه الرواية قد يكون هناك ما يدل على أنه يرى بالفعل. نتيجة الرواية تدل على هذا المقدار، أنه يرى الإنسان حينما يرى من بين يديه، يعني لابد أن يتجه بصره إلى ذلك الشيء المرئي فيرى، يعني هو عنده قدرة على الرؤية، فهو عنده قدرة على الرؤية من خلفه كما عنده قدرة على الرؤية من بين يديه. وهو هذا بالنتيجة يصير مظهر الإشراف. إشراف يعني مو إلا بالفعل بشكل مباشر، يعني هو له نظر وله قدرة على النظر. وأصل معنى الإشراف وتفاصيله وكيف أنهم شهداء على الناس، هذا إن شاء الله نبحثه في محله. إنما المهم ها هنا هذه النصوص التي دلت على أنه يرى، كما قلنا يرى من أنه إذا شاء أن يعلم عليه. هو أصلا يوجد في الكاتب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا. أبواب العلم أبواب كثيرة، مثل من جملتها أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون. هذه المسألة اللي هي أيضا تصير محل شبهة عند البعض، أنه كيف كذا، وأنهم لا يموتون مثلا إلا باختيار منهم. ثم هناك باب فيه ذكر الغيب، وأن الأئمة كيف يعلمون الغيب؟ شنو معنى علمهم للغيب؟ غيب يعني مثلا بذلك المعنى من الغيب بالمعنى القرآني أو لا؟ يقصد الغيب مثلا عن الناس، معنى الغيب هذا أيضا يدخل في أبواب العلم وهكذا. قلنا احنا هذا كل شيء عند البعض، ظاهر انت من هذا البعض. قد ينجح بالعكس، انا يعني شخصيا اذا هناك شيء يخوفني مضمون، ولا الموت شهادة الإنسان يقرا يستانس، وإنما هو ألم ما قبل الموت والجروح والكذا، فحتى لو هو قد ينجر يتألم يتأذى أكثر منه. فإحنا قلنا إحنا اتفقنا على أنه قلنا التفاصيل المهم ناخذ أصل المبالغ، يبقى التفاصيل هذه بعدين نناقشها، خصوصا إذا هو كان مصنف يتصدى لها. لكن القضية مو بهذا الموضوع، أنه مو فقط الموت هو الذي يخيف، يعني هذا الآن الذي ينبه هكذا أنه الإنسان في كثير من الأحيان ما يخشى من الموت، بالعكس يكون هو منال الموت، هو راحة الموت. تذكروا أيام التحقيق شنو هو الأمنية اللي يصير عند الإنسان؟ أنه يموت ويقول لك أنا أموت في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فالإقدام إذن هو إقدام على حد السيوف، وهذا الحد نفسه هو شجاعة. في مصنف شارح نقيب ما يدخل بين يعني بعض المطالب الجميلة والمفيدة. يقول أو يشرح المطلب بعد احنا نتمشى معه، وأن لنا بهذا مع أن الأئمة فاقوا فيه الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف احنا نقدر نعرف حد الأئمة وبلغوا فيه إلى حد لا يحتاج أحد إلى شيء من أمور دينه ودنياه وسعادته وآخرته إلا كان علمه عنده ولهم الجواب على سؤالهم مثلا، وهم الدعاة إلى سبيل الخير والسعادة الواقعية، وقد أرشدوا بالفعل أرشدوا الناس طيلة حياتهم إلى الحياة الطيبة، ولم يعقلوا يعني لم يعجزوا في قبال سؤال ولو لم يكن من الأمور الدينية، كما تشهد لذلك الأسئلة المختلفة التي جاءت إليهم من الموافقين والمخالفين والملحدين فأجابوها بأمثل الجواب أحسن، ولهم الإشراف على الأمور ما دام أنه إذا شاء أن يعلم عليه بشكل مطلق فهو مشرف على كل الأمور، كما توجد الروايات التي تدخل في تفاصيل هذه القضية، حتى النيات والأعمال. وقول اعملوا، احنا بعض الأحيان على كل حال يصير مثلا استغراب مطلق، وقول اعمل فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون. روايات كثيرة تقول المؤمنون المقصود منهم فسر هذا ثم هذا القرن ان الله سبحانه وتعالى يرى العمل حتى لو ما ورد هذه الروايات، حتى لو ما ورد هذه الروايات هو من يعني صعب جدا ان تحملها على المؤمنين، يعني هذا ما يطلع عليه المؤمنون بشكل عادي من ظاهر الاعمال او بجانب جزء من الاعمال. حينما يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني غير ظاهر ان يرون كل الاعمال، كل شؤون الاعمال يرون الاعمال حقيقتين، وانت تعلمون ان المقوم للعمل خصوصا هو من ذلك الجانب الكمالي فيه الذي هو المفروض ان الله سبحانه وتعالى يرى قيمه العمل حقيقه العمل هو النيه حقيقه العمل بالنيه صحيح. فهل يحتمل اصلا انت وظاهر الايه خليك حتى اترك الروايات وما دلت على ان المقصود من المؤمنين هؤلاء هم الائمه صلوات الله عليهم وانهم يقبلون يعني وانهم يطلعون على هذه القضيه، هل تتعقل ان المؤمنون حينما يعلمون هذا العلم البصير والقران يقرنهم مع الله ورسوله؟ فهو هذا بحد نفسه واحتمال بعيد. فحينما تأتي الروايات وتبين أن المقصود من المؤمنين هاهنا من هم تتبع القضية بشكل مباشر. هو الحمد لله لا صار هذا ولا لازم عنده مشاكل، وبعض الأحيان أصلا زول المشاكل إذا واحد يعمل من الأخر. أنا كل عدد هذه القضايا جانبية. ولهم الإشراف على الأمور حتى النيات والأعمال وعلى ما وقع وعلى ما يقع وعلى منطق الطيور منطق الطير علمنا منطق الطير في روايات كثيرة، وأن الأئمة أحسنتهم بما أنهم ورثة الأنبياء، فبعض الأنبياء قد أنتم يعرف منطق الطير من خلال الأدلة القرآنية، فأيضا من خلال هذا الدليل راح نعرف انه منطقة والى اخره، وعلى ما يحتاج اليه الجن ايضا وغيره الخلق يعني ما يحتاج اليه الخلق تقريبا هكذا. ولا بد ان اقول كيف اقول في وصفكم وثنائكم أئمة الابرار مع ما في لسان الكار من اللكن وما في ذهن الفاتر من القصور، بل الأحسن في هذه الحالة ونحن نتحدث عن علم أهل البيت، علم الأئمة صلوات الله عليهم، والعلم هو سر أصلتهم كما تقدم، والعقل هي سر كمالهم كما تقدم. فنحن نتحدث في سر الأسرار، فكيف نسمح لأنفسنا أن نتحدث من أنبياتنا وما دمنا نتحدث عن علمهم؟ فلنردد ما يقوله علمهم صلوات الله عليهم عن علمهم صلوات الله عليهم. ولهذا تجد المصنف يقول بزيارة الجامعة: بل الأحسن أن أكتفي بما قلتم أنتم في وقتكم، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحد ورأيكم علم وحلم وحد. إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار، بأبي أنتم وأمي ونفسي، بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيانا، وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واختلفت الفرقة، وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. وعن أكثر من هذا لا يبقى لقائل قول. وإليك بعض الأحاديث الدالة على مقدار علومهم وفخامتها، وإن كان الأمر واضحا من خلال ما تقدم من الأدلة، وإن كان الأمر ضروريا بديهيا، لأنكم درستم أن المتواترات من البديهيات.